اسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مغموض. كلاكيت سادس مرة. محاسن متولي، فيفيان محمود. خير على كل مستمعينا مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول وكلاكيت سادس مرة. وفريق عمل يوم الحد أحلام الصباغ على مكسر الهواء، كنترول الإذاعة الزميل محمد النبوي، ما تنزل على الأرض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيول وتموت من البرد، أنا ممكن أحل عليه هرجع لك زي ما أنت عايز، لما أكيد تتحول جايز والخسران يشمثل فايز، هرجع وهرجع عليه. مذيع الفترة أمل إبراهيم، ومعكم أمام الميكروفون محاسن متولي، ومعي الزميلة المخرجة المبدعة فيفيان محمود. لك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك، تزعل له ترضى حلو، شوف يا بعين اللي يحس دونك، كلك على بعضك حلو. والنهاردة معانا مسلسل اليوم الواحد بعنوان نعم لست أحبه، تأليف فتحي جابر وإخراج فيفيان محمود، وكمان معانا مسابقة عن شخصية أجنبية. شخصيتنا النهاردة هي شخصية خيالية ظهرت عام 1919، وهي تعني بالأسبانية الثعلب. هو أرستقراطي نهارا وحاميا للمظلومين ليلا، فارس شجاع بيرتدي عباءة سوداء وقناع أسود شهير. هو مغامر بيملك شخصية مزدوجة، دايما بيهرب من أعدائه وما بيسيبش وراه إلا علامة زد، وله الكثير من الأفلام والمسلسلات. عايزين نعرف من حضراتكم من هو صاحب هذه المواصفات. وتليفوناتنا 012-27-57-43-46 و010-36-542-59-58-24-718-719. ودلوقتي هنسمع مع بعض الحلقة الأولى من مسلسل اليوم الواحد نعم لست أحبه، تأليف فتحي جابر وإخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. أخيرا يا سلوى بقينا لوحدنا. يا سلام، مش قادر أصدق، مش قادر أوصف لك فرحتي وسعادتي بيكي قد إيه. أخيرا بقيت مراتي على سنة الله ورسوله. وأنا كمان يا أحمد في منتهى الفرحة والسعادة، ويمكن أكثر منك كمان، ومبسوطة قوي قوي قوي يا حبيبي من الفرح ومن الزفة. ده إيه ده؟ ده حاجة ولا في الأحلام. لكن أكيد بقى الفرح ده كله كلفك كتير قوي يا حبيبي. كله يهون عشان خاطر أجمل عيون وأحلى ابتسامة وأطهر قلب عرفته. كفاية كفاية يا حبيبي، كفاية، ده كتير قوي علي. لا مش كتير عليك يا حبيبتي، ده انت تحملتي وصبرتي عشاني كتير قوي، وتمسكتي بيا رغم ان اهلك كانوا رافضين في البداية، وخصوصا ابوكي واخوكي. انا تمسكت بيك عشان انا كمان بحبك يا احمد، وكان عندي احساس اول معرفتك وانت في نهائي كلية الهندسة انك انسان عنده مبادئ وعنده عزيمة واصرار، ومسيره في يوم من الايام هيبقى له شأن كبير قوي. وفعلا انت دلوقتي والحمد لله بقيت صاحب مكتب هندسي كبير ومحترم، وبيتسند له مقاولات كبيرة، وكل ده خلال سنوات بسيطة. بقولك ايه بقى يا حبيبتي، احنا هنضيع ليلة العمر في الكلام عن الشغل والكفاح؟ لا، يلا نقوم كده نغير هدومنا ونتوضى عشان نصلي ركعتين لله، نشكر ربنا عشان تحل البركة على بيتنا من اول ليلة، عشان نعيش في سعادة ويرزقنا ربنا بالذرية الصالحة. أهلا أهلا يا ماما. أهلا. إزيك يا حبيبتي؟ ألف ألف مبروك. صباحي مباركة يا روحي، أنا الفرحة مش سيعاني. الله يبارك فيكي يا أحسن وأطيب وأجمل أم في الدنيا كلها. طمنيني عليك يا بنتي. الحمد لله. اطمني يا ماما، إحنا في منتهى منتهى السعادة أنا وأحمد. أهلا أهلا أهلا أهلا يا حماة. أهلا يا حبيبي. يا أحسن حما في الدنيا. إيه ده؟ إيه كل الحاجات اللي أنت جايباها معاكي دي؟ وأنا هجيب لأعز منكم يا ابني. طيب بقولك إيه، أنا حاسبكم تتكلموا براحتكم واروح احضر لحضرتك احلى حاجه تشربيها. تسلم ايديك يا ضناي، فرحك كان جميل قوي يا سلوى يا بنتي، الناس كلها بتضحك عليه. الحمد لله. ولا صورتك انت وعريسك اللي منوره المجل. بس شفتي حمدي ابن عمك كان قاعد عامل ازاي في الفرح هو وامه؟ حقا يا ماما، ده انا كل ما كانت عيني تيجي عليهم الاقيهم قاعدين مكتومين، مع ان الناس كلها كانوا عمالين يهيصوا فرحانين. ايوه يا بنتي، ما تنسيش ان حمدي كانت قدم لك وانت رفضتيه يا سلوى، واكيد الموضوع ده يا بنتي مقصر فيه هو وامه. كل شيء اسمه ونصيب بقى يا ماما، ما انا كمان عمري يعني ما حسيت باي حب ناحيه حمدي ابن عمي ده. ايوه، لكن انا بقى حبيت احمد، عشان كده اتمسكت بيه ورفضت كل العرسان اللي تقدمولي. احمد ابن حلال ومكافح، قدر يبني نفسه بنفسه، وبيحبك وبيخاف عليكي من الهوى الطاير. انا سامع حد بيجيب في سيرتي. بكل خير والله يا ابني، ربنا يديم الفرحه والسعاده عليكوا يا رب. اتفضلي يا حماتي، اتفضلي. تسلم ايدك يا حبيبي. ربنا يقدرنا انا وسلوى على رد ولو جزء من جمايلك. مساء الخير يا سلوى. مساء الخير يا احمد. مش عوايدك يعني ترجع متاخر كده من مكتبك؟ لا لا لا لا، ما فيش حاجه. ما فيش حاجه ازاي؟ ده انت باين عليك زعلان قوي، اكيد في حاجه مضايقاك. اوه لا لا لا، ما فيش حاجه، يعني مجرد ظروف كده، ظروف شغل يعني. اهتمي انت بس بنفسك وما تشغليش بالك، انت حامل في الشهر السابع دلوقتي. لا يا احمد، شكلك كده بيقول اكيد في حاجه مزعلاك. مستندات. ايه مستندات مهمة قوي يا سلوى، مش لاقيها، اتسرقت من ملف عملية القرية السياحية بتاعت الساحل الشمالي. معقولة؟ معقول الكلام ده؟ وهتكون راحت فين المستندات دي؟ وتفتكر مين اللي يكون سرقها؟ مراقبة مسلسل اليوم الواحد، تأليف فتحي جابر المحامي، إخراج فيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وقبل الحلقة الأولى من مسلسل اليوم الواحد قلنا مسابقة حلقة النهاردة، ومسابقتنا عن شخصية خيالية ظهرت عام 1919 وهي بالأسبانية تعني الثعلب، وهو راجل أرستقراطي نهارا وحامي للمظلومين ليلا. ومعانا مكالمة. ألو ألو. أيوة تعرف عليك. ألو صباح الخير. صباح النور. ازيك يا يمنى؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ عرفتي مين شخصيتنا؟ بتهيألي عرفت. زورو. زورو. انا مش عارفة لسه، بقى احنا معاكي لاخر الوقت. بتهيألي زورو، عشان حتة ارستقراطي نهارا دي تقريبا يبقى زورو. زورو. ماشي يا يمنى، احنا مستنيينك تتابعي معانا الفترة كلها وتابعي مسلسل اليوم الواحد. خلاص تمام، شكرا. مع السلامة. معايا مكالمة. ألو ألو. خيانة ولا غيرة ولا طمع المال؟ مع كلاكيت سادس مرة هتعيش واقع أغرب الخيال. بحبك يا أستاذة محاسن، حب يحرك الجبال. إيه الجمال ده؟ صباح الخير يا هند. وحقيقة الجاني لغبة يحير البال. أنا سعيدة بكل مرة بتتحفينا بشعر جميل. والله حضرتك أنا عرفتي شخصية النهاردة؟ أكيد طبعا. زورو. زورو. عندك معلومات عنه؟ أنا كنت كذا مرة اتفرجت على كذا فيلم ليه. هو بيركب في خلف أسود أسود، وهو بيلبس أسود أسود ومعاه سيف كده، أي حاجة بيعملها بيعمل على سيفه وحط الزيت. ده العافية. تابعي معانا بقى مسلسل اليوم الواحد عشان تعرفي مين الجاني. هتوحشيني كلكم والله بجد، وفريق العمل استاذ احلام. انت رايحه فين؟ هنوحشك ليه؟ انت رايحه فين؟ لا الاسبوع الجاي بقى اخر مكالمه الاسبوع الجاي باذن الله. الحب انت مسافره؟ ايه؟ هتسافري؟ لا يوم فرح يوم 18/2. يلا الف مبروك، ربنا يسعدك. يا رب يا ربنا يخليك. يا ربنا يسعدك. شكرا. ودي موسيقى الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، اللي هي الشخصية الخيالية اللي زي ما هند قالت ان هو بيلبس اسود في اسود، والقناع كمان لونه اسود ومعاه سيف، هو السيف ده اللي بيحركه وبيتحول لحرف الزد. انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة مع الإثارة والتشويق، ومعايا مكالمة. ألو. ألو. الشخصية دي اللي هو طب تعرف بحضرتك الأول. أهلا بيك يا أستاذ عبد المنعم. ألو. أول مرة حضرتك تشارك معانا؟ لا قبل مرض ثالث مرض ثالث كلاكيت ثالث مرة قبل كده يعني فرصت قبل كده سابقا يعني. أي قول لي بقى مين الشخصية؟ هو زورو قبل زورو. عرفت من الموسيقى ولا من اللي قبلك؟ لا لا انا عارف اصلا الافلام دي شفتها زمان او زمان كده كانت افلام جميله جدا كان عنده حصان اسود كده ولبس اسود اسود ويضرب الجماعه بتوع المكسيك دول وشخصيات مكسيكيه قوي. شكرا. تابع معانا الحلقات بقى عشان تعرف الجاني كمان. شكرا. اشكرك اشكرك في امان الله. معانا مكالمة. ألو ألو صباح الخير على أحلى عالمية صباح الفل محسن. صباح الورد حبيبة قلبي. مدام هيام. مدام هيام يروح قلبي. شفتي عرفت الصوت على طول أهو. أنت سكارة يا حبيبتي. ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليك وردة البستان. ربنا يخليك. ربنا يخليك. وليدي مين الشخصية؟ بص حبيبة قلبي شخصية عرفت قلبي زورو بس يعني الشخصية اللي هي اللهم صل على النبي اسمه نسيته وأنا بكلمك البطل في الحلقات والأفلام يعني عايز تعرفي اسمه؟ أيوة بيلبس دايما أسود وبيتخفى بيه وبيستعمل على طول زورو بيغيره. أيوة ربنا يخليكي وانا سعيده اني كلمتك. وانا كمان منوره اذاعه اسكندريه اللي فيه تواصل اجتماعي جميل يجعلها شمعه مضيئه يا رب ابدا يا رب والنجاح لنجاح والله هي حلوة. جميله بيكوا انتوا يعني انتوا اللي بتخلونا نشتغل. بنت حبيبتي ربنا يخليها ربنا يخليها يا رب يسعد ايامها ويجعل حياتها ورديه جدا ويفرحها ويخلي مامتها يا رب جاي النبي يا رب. ربنا يكرمك وتابعينا وتابعي المسلسل عشان تعرفي مين الجاني. مستنياك تكلميني. ربي يبارك في عمره يا رب. الله يخليكي كلكم بخير يا رب دايما. ومعايا مكالمة. ألو ألو. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ست الكل. أستاذ جابر إزاي حضرتك؟ الله يكرمك يا فندم. أنا يعني كويس إن أنتوا بتنشطوا ذاكرتنا الحقيقة. هو طبعا زورو ومغامرات زورو وقناع زورو وزورو في المريخ وحاجات جميلة كان الأول وإحنا كنا أطفال كنا بنعمل إيه بقى نقلد بقى الحاجات دي لأن كانت هي السينما هي الحاجة الوحيدة بالنسبة لنا يعني اللي هي فيها قبل ما يجي بقى التلفزيون والحاجات اللي موجودة دلوقتي. كنا بنجيب منديل كده هو ونقلده ونعمله على على على منديل وماشي ونربطه من ورا كده هو للدرجة دي يعني متأثر بيه. ايوه وكان يعني زور حتى لما كان يحصل اي حاجه حد يقول له انت هتعمل لي زورو فيها هتعمل فيها زورو. شكرا يا حاج جابر. العفو يا فندم. العفو. في رعايه صحبه الله ذمه الله معايه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كلاكيت سادس مرة ومستمعينا وتليفوناتهم. أهلا بيك. مين معايا؟ معاك جابر سيادة فندم. أهلا بيك يا أستاذ جابر. عرفت مين الشخصية؟ صباح الورد. هو زورو يا فندم. زورو. لأن أنا أخري وبتفرج على الحلقات دي من زمان من أيام الأبيض والأسود وبحب يعني أتفرج عليها دايما وأنا عيل. زورو ده كان ليه رجعتك يعني ايام زمان؟ رجعتني زمان خالص. والموسيقى ايه رايك؟ الموسيقى اثرت مع حضرتك افتكرتها؟ الموسيقى كمان هي اللي خلتني ركزت. طب كويس يعني احنا بنحاول نوصلكم للحل الصحيح. هو الموسيقى فعلا اللي وصلتني لزورو لان زورو ده كان متزوج الشخصيتين. والزوج يعني الشخصية ظهارا غير شخصية ليلا أنا بشكرك بشكرك يا أستاذ جابر، وتابع معنا المسلسل وعايزينك نعرف معاك الجاني بإذن الله. هو حالا إحنا بنذيع 6 حلقات، ذعنا أول حلقة مسلسل اليوم الواحد. طيب يا فندم شكرينا، العفو، مع السلامة. ودلوقتي هنسمع الحلقة الثانية من مسلسل اليوم الواحد، نعم لست أحبه، لفتحي جابر وفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. مستندات، مستندات مهمة قوي يا سلوى، مش لقيها، اتسرقت من ملف عملية القرية السياحية بتاعت الساحل الشمالي. معقولة؟ معقول الكلام ده؟ وهتكون راحت فين المستندات دي؟ وتفتكر مين اللي يكون سرقها؟ مش عارف يا سلوى، مش عارف المستندات دي اختفت ازاي. ده احنا قلبنا المكتب وفتشنا حتة حتة، انا والموظفين والساعي اللي بيشتغلوا معايا في المكتب، وبرضه مفيش فايدة. طب والمستندات دي عبارة عن ايه؟ المستندات دي يا ستي هي اللي بتثبت ان الشركة صاحبة العمل، يعني الشركة اللي اسندت لمكتبي عملية انشاء القرية السياحية بتاعت الساحل الشمالي، هي نفسها المتسببة في تأخيرنا في تنفيذ الاعمال. مش فاهمة. بص يا ستي، انا بدأت في تنفيذ العملية من حوالي 8 شهور. كويس، يعني كده تقريبا قبل جوازنا بحوالي شهر. مهدنا الموقع وخلصنا اعمال الحفر وصبينا الاساسات، وبعد ما رجعت من اجازه الجواز طالبت الشركه اللي بننفذ العمليه لصالحها انها تصرف لي مستخلص عن الاعمال اللي انا نفذتها. يعني تقصد يصرفوا لك دفعه من المبالغ اللي انت تستحقها من قيمه المقاوله؟ تمام كده. ها، لكن للاسف رفضت الشركه تصرف لي اي مبالغ. ايه؟ وبعد كده بحوالي اسبوع اخترتني انها ادخلت تعديلات على الرسومات الهندسيه الخاصه بالعمليه. وده أكيد معناه إنك لازم توقف الشغل لغاية ما تسلمك الشركة صاحبة العمل الرسومات الهندسية الجديدة المعدلة. مظبوط كده، لكن بعد كده أكتر من شهر وما وصلتنيش من الشركة الرسومات المعدلة، فاضطريت إني أقدم أكتر من شكوى لرئيس مجلس الإدارة عشان أستعجل الرسومات، وكمان طالبته بتعديل ميعاد الانتهاء من تنفيذ العملية، وبإنه يعيد كمان تقدير قيمة العملية على ضوء الرسومات المعدلة. لكن للأسف مفيش أي رد جالي من الشركة. ألو؟ أيوة يا بابا. أيوة يا سلوى، مامتك بلغتني بموضوع المستندات المهمة اللي اتسرقت من جوزك. أيوة يا بابا، ما أنا كلمتها بالتليفون من شوية ومحتارين مش عارفين نعمل إيه. اللي أقدر أقوله لك لغاية ما نجيلك هو إن جوزك ضروري يبلغ النيابة فورا ويطلب رفع البصمات من على كل جزء في مكتبه. وتتوقع مين يا بابا اللي ممكن يكون يعمل كده؟ والله يا بنتي أنا من واقع خبرتي كمحامي على المعاش، لو قدر جوزك يحدد مين له مصلحة في اختفاء المستندات دي يبقى كده هيساعد في الوصول بسرعة للجاني، إلا إذا كان له أعداء عاوزين يأذوه بأي شكل برضه يبقى لازم يقول عليهم. حاضر يا بابا، هبلغه. مع السلامة يا بنتي. مع السلامة يا بابا. قولي يا أحمد، قد إيه قيمة الضرر اللي ممكن يحصل لك لو الشركة صاحبة القرية السياحية دي سحبت منك العملية وأسندتها لمقاول تاني؟ حضي عليا كل المبالغ اللي أنا صرفتها في تمهيد موقع العملية وأعمال الحفر وتمن المواد الخام والمعدات وتكاليف الأساسات وكمان فروق الأسعار. يا خبر! أنا يا سلوى دخلت المقاولة دي بكل ما أملك، كمان حضي عليا الأرباح اللي كنت هكسبها لو نفذت العملية دي لآخرها. ده كله يعمل حوالي 5 مليون جنيه. لا، ده فعلا مبلغ كبير جدا وموضوع ما يتسكتش عليه. ومش كده وبس يا سلوى. ايه؟ ده كمان الموضوع ده فيه إساءة المركز الأدبي وسمعتي في سوق المقاولات والأعمال الهندسية. لك حق تزعل يا احمد، بس انا كنت عرفت منك قبل كده ان علاقتك بالشركه دي كانت كويسه قوي، واسندولك مقاولات كتير قبل كده. ده كلام مظبوط. يبقى السؤال المهم هو ليه الشركه دي عملت معاك كده في العمليه الاخيره، وليه اتغيرت من ناحيتك؟ مسلسل اليوم الواحد، تأليف فتحي جابر المحامي، إخراج فيفيان محمود. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كده كده كده سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. سمعنا الحلقة الثانية من مسلسل اليوم الواحد، نعم لست أحبه، لفتحي جابر وفيفيان محمود. وقبل كده قلنا على النهاردة عندنا المسابقة عن الشخصية الخيالية اللي ظهرت عام 1919، وهي بالأسبانية معناها التعلب. هو شخص أرستقراطي نهارا وحاميا للمظلومين ليلا، شجاع بيرتدي عباءة سوداء وقناع أسود. ومعانا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام حاج عربي. تحياتي لحبيبة ملايين إذاعة اسكندرية أستاذة محاسن متولي، اللي ربنا يخليها لنا يا رب وتفضل متفوقة على طول يا رب. ربنا يخليك حاج عربي. يقول لي بقى عرفت مين الشخصية؟ أنا واحد من الناس مشهور طبعا في الكل. طبعا هو كان مشهور إن هو بيجيب منديل يحطه كده لما أرضه على مناخيره وبقه ورقبته من ورا، وكان كيفه في افلامه طبعا يلبس الجزمه ومكعب والضحيه. حتى انت كنت ايوه سامع حضرتك. طبعا كنا واحنا عيال صغيره كنا بنقلدوه وبنحبه نتفرجوا على الافلام بتاعته. جميل. وعلى اي فيلم فيه دوره، حتى لما تيجي واقف بتصور كده وماسك المسدس في ايده وفادي تجري على الفيلم عشانه. وطبعا المسلسل طبعا في الاخر هشارك مع حضرتك وبقول له استاذه ايام ربنا يخليك لينا في كل ربنا يخلي كل مستمعينا. وتابع معانا المسلسل، والمره دي المسلسل مختلف، احنا النهارده ما عندناش اكل، سرقه مستندات. مين بقى اللي سرق المستندات؟ ده اللي هنعرفه من خلال الحلقات اللي بعد كده. تابعنا يا حاج عربي. الو. الو. ايوه استاذه محاسن، اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور عليك. معاكي صابرين جابر المراغي. ازيك يا صابرين، عامله ايه؟ الحمد لله والله. ايه اخبارك؟ الله. عرفتي مين الشخصية؟ أيوة قولي تفضلي. اللي هو شخصية خيالية، تعتبر شخصية خيالية عام 1919 من قبل بالب بواسطة الكاتب جانستون ماكول. أيوة هي الشخصية اللي قالوها المستمعين. زورو. أيوة بشكرك. ومتابعة المسلسل؟ ايوه متابعاه. طيب معاكي الاخر حلقه ان شاء الله. اهلا بيكي، نورتيني. الله يخليك. مع السلامه. مع السلامه. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني المجهول ومسابقتنا وتليفونات مستمعينا. ومعايا مكالمة. ألو حاج جابر. أيوة معاك. صباح الفل. الله يبارك فيكي. اوعى تقول أنا اللي سرقت المستندات. أنت بتحرق. فكرت ليه طيب؟ يا حضرتك الله يبارك فيك الله يبارك فيك. ايه اخبار المسابقه معاك؟ والله انا عايز اقول لك حاجه. اولا نشكرك ان انت فعلا رجعتيني لورا، انا بالذات اكثر من 50 سنه ورا. ربنا يديك الصحه يا رب. الزور ده فعلا كنا بنخشوه في السينما، وكان عندنا احنا هنا في الرمز دلوقتي ما فيش سينمات، كان عندنا سينما باكوش كنا بنمشولها عشان الزور ده بالذات يعني. وكان في ساعتها الافلام بقى التخين والرفيع، يعني الحاجات القديمه خالص دي يعني. بالنسبه للمسلسل اللي انت جايباه دوت بتاع السرقه المره دي، أيوة. دي اكيد طبعا حد هيكون في الـ في الـ بالنسبه للراجل دوت هيكون طبعا ايه بينتقم منه لشغله، خدت بالك؟ وطبعا المحامي اللي هو جوز بنته هيعرف من بره بره ابو مراته. ايوه وهيعرف وفي الاخر هيكتشف ان الحاجه دي جت بطريقه على طريق مراته بالخطا. دي اللي انا فاكر. طب تابع وهنعرف معاك وان شاء الله مع كل المستمعين. ماشي اشكرك يا حاج جاب. مع السلامه. ومعايا مكالمة. ألو. أيوة حبيبة قلبي. أيوة أيوة أستاذة محاسن. أيوة حبيبتي. بصي أنا مدام هيام. أهلا بيك. بصي حبيبتي ساعة ما قال المستندات هو أخدهم وراح ومشى يعني ما بانش بقى ولا اتكلم. وبعدين أنا بقول سوبرمان. طيب تابعي معانا. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي. ربنا يخليك من نجاح. شكرا. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضته عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلا كلا كلا سادس مرة. كلا كلا سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. معنا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح الفل. ازيك أستاذة محاسن؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. صفوات. صفوات. صباح الورد. صباح الخير. بقول لحضرتك قبل أي حاجة عايز أقول أحييك على ليلة حب بتاعت يوم الخميس. ربنا يخليك يا رب. والله كانت حاجة جميلة جدا جدا. وأوريك يعني الناس العظماء الفنانين العظماء كانوا بيدوروا على كل كلمة وكل لحن، شوف قد إيه بيقعدوا يعملوا ويشووا ويعملوا. هم عايزين يعملوا تاريخ وما كانوش مجرد نجاحه بس. والله كانوا عايزين يسيبوا لنا تاريخ. لا وشوف الاغنيه بتقعد قد ايه معاهم، مش دلوقتي 5 دقايق تطلع اغنيه ما تفهمهاش. يلا نرجع بقى النهارده للكيت. اقول لك مين الشخصيه. هو زيرو ده بتاع زمان قوي وكان بيلبس سويتير كده تخطيطه عاميه. زورو. كان مشهورة أوي يعني أمهاتنا وكده كانوا يروحوا الأفلام وفيلمات ويشوفوه يعني بيطلع زي حاجة كده وهمية كده. بس المسلسل لو عارف بقى في الآخر أما أشوفها إيه اللي هيحصل. أيوة يعني. تابعي بقى معانا وما تتسرعيش. قول لنا حاجة تانية بقى يوم كل خميس يعني. هو هيبقى هو الخميس الأول من كل شهر. نقي العظماء الحلوين دول إن شاء الله يا حبيبتي. ربنا يوفقك يا رب. أشكرك. مع السلامة. شكرا. اكيد سادس مره ومعايا مكالمه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. محمد عبد العزيز يا استاذ محمد. ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ الله يخليك. طبعا هو الشخصيه زهره ان شاء الله. ان شاء الله متابع المسلسل. انا عندي توقع 90% على حسب، برغم ان انا سمعت حلقتين بس. انا خدت سارق المشاهدات من عنوان المسلسل. طبعا سلطان صالح طبعا اللي هي ساميه زوجة احمد يحيى. تمام، هي ساميه اللي سرقت. ساميه هي اسمها سلوى. انت شايف ان زوجته هي اللي سرقت. طيب تابع معانا وهتعرف ان شاء الله. اشكرك. اهلا بيك، مستنيك تاني. مع السلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ودلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الثالث من مسلسل اليوم الواحد، نعم لست أحبه، لفتحي جابر التأليف والإخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. يعني انت ما بتشكش في شخص معين يا باشمهندس احمد؟ لا ابدا يا سيادة الوكيل. بس المعاينة اثبتت ان ابواب المكتب والشبابيك ما فيهاش اي كسر او اي اثر لاستعمال القوة، وده معناه انه يرجح ان حد من العاملين في مكتبك هو اللي سرق المستندات من ملف العملية. انا في الحقيقة ما بشكش في حد منهم لانهم بيشتغلوا في مكتبي من حوالي 5 سنين وما حصلش من اي حد منهم اي موقف يخليني اشك فيه. تقدر تقولي مين اللي بيشتغلوا عندك في المكتب؟ انا عندي السكرتيرة واثنين مهندسين ومحاسب والساعي. استاذ احمد، انت قابلت المسؤول عن الشركة صاحبة القرية السياحية بعد التطورات الاخيرة وقبل اكتشافك لموضوع سرقة المستندات؟ والله يا فندم انا ما قدرتش اقابل صاحب الشركة اللي هو في نفس الوقت رئيس مجلس ادارتها، لأنهم قالوا لي أنه مريض من كذا شهر وبيتعالج في أوروبا. لكن قابلت النائب بتاعه، ابنه الأستاذ معتز. وكان رده إيه لما قابلته؟ هو قال لي الحقيقة باشمهندس أحمد أنا ما عنديش فكرة خالص عن موضوع الإخطار اللي وصلك من شركتنا بخصوص تعديل الرسومات الهندسية لمشروع القرية السياحية اللي طلبنا منك تنفيذه. انت عارف يا باش مهندس الشغل عندنا كتير ومعلوماتي عن الموضوع ده مش مؤكدة. ازاي؟ ده موضوع مش بسيط، وانا انا عندي الاخطار اللي وصلني من شركتكم بالبريد على مكتبي بخصوص انكم عدلتم الرسومات الهندسية بتاعت المشروع وانكم هتخطروني بنسخة منها فور الانتهاء من التعديل. انا كمان عندي الانذار اللي وصلني منكم بتنذروني فيه بسحب العمل واسناده المقاول تاني بحجة اني اتأخرت في تنفيذ العملية. وايه الغريب في كده يا باشمهندس؟ الله، ايه الغريب في اننا نسحب العملية من مقاول اتأخر في تنفيذها ونسندها لمقاول تاني؟ استاذ معتز، يا استاذ معتز، ده ممكن يكون لكم حق فيه لو كان سبب التأخير من ناحيتي، لكن لكن انتم السبب في التأخير. طيب ليه ما استمرتش في التنفيذ يا باشمهندس؟ ازاي؟ ازاي استمر في تنفيذ العملية على اساس الرسومات الهندسية القديمة؟ عموما يا باشمهندس احمد، احنا هنتأكد بطريقتنا من موضوع الاخطار اللي وصلك بخصوص تعديل الرسومات الخاصة بمشروع القرية السياحية. هنتأكد ان ده حصل ولا لا، ولو حصل هنشوف مين اللي مضى عليه. ووعدني يا سيادة الوكيل انه بعد رجوع والده من رحلة العلاج بالخارج هيشوف حل للموضوع ده، لكن للأسف فوجئت بعد مدة بسيطة انه بعت لي اختار بتحديد يوم لسحب العملية مني. تقدر تقول لي يا باشمهندس احمد الملف اللي اتسرقت منه المستندات كنت شايله فين؟ كان في دولاب الملفات بالمكتب الهندسي بتاعي. ومفتاح الدولاب ده بيكون مع مين؟ بيكون معايا انا. ايوه، لكن يعني لكن احيانا بطلب من اي حد من العاملين معايا بالمكتب فتح الدولاب. اخر مرة شفت فيها الملف ده كانت امتى؟ كان قبل اكتشاف حكاية سرقة المستندات بيومين كده. طب المستندات كانت موجودة في الملف اثناء اطلاعك عليه اخر مرة؟ ايوه فندم، ما كانش وقتها في اي مستند ناقص من الملف. طب اتفضل امضي على اقوالك. اهلا يا حضرة الضابط، اتفضل. اهلا يا فندم. اتضح من التحريات يا سيادة الوكيل ان شركة صاحبة القرية السياحية بتتمتع بسمعة طيبة ونشاطها ليه فروح كتير ومفيش مشاكل بتحصل بينها وبين المتعاملين معاها. اذا مين اللي له مصلحة في سرقة المستندات؟ هو ده اللي احنا بنحاول نعرفه يا سيادة الوكيل. وعلى فكرة اتضح كمان من التحريات ان الساعي اللي بيشتغل في مكتب المهندس احمد واسمه بسطاوي هو اول واحد بيفتح المكتب الصبح بحكم عمله كفراش للمكتب، وكمان هو اخر واحد بينصرف من المكتب بعد ما المهندس احمد وباقي الموظفين ما بيروحوا، وعنده مشاكل مالية بسبب مرض مراته. وده امر مني بضبط واحضار بسطاوي لانه ممكن يكون ورا سرقة المستندات. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فتحي جابر المحامي، إخراج فيفيان محمود. زلنا معكم على موجة الإسكندرية وكلاكات سادس مرة ومسلسل اليوم الواحد، نعم لست أحبه، ومعانا بطل من أبطال المسلسل، فنان جميل شاعر وممثل وصاحب أدوار عديدة ما بين الكوميديا والتراجيديا، وكمان راعي للمواهب الفنان الكبير أحمد يحيى اللي دور أحمد صاحب الورق اللي اتسرق. اهلا بيك يا استاذ احمد. يا اهلا وسهلا يا استاذ محاسن. كده ازاي تسيب الورق يتسرق كده وياخدوا ورق الشغل وكده ازاي يعني؟ حسني على نياتي بقى اعمل. اهلا بيك، منورنا في كلاكيت سادس مره. يا ربنا يعزك ويحفظك، وتحياتي لاسره البرنامج. تحياتنا ليك، وعايزين نعرف منك بقى يعني هل من السهل ان ممكن الممثل يجمع ما بين الكوميديا وخفة الدم وبين التراجيديا بنفس الاتقان؟ ممكن على فكرة. وفي يعني في تاريخ الإذاعة هنا عندنا في اسكندرية في ناس جمعت ما بين ده وده، وعلى المستوى العام كل الممثلين في ناس بتلعب أدوار كوميدي وبعدين ممكن بالصدفة يتم اكتشافهم. يعني أنا اللي تم اكتشافي كممثل أن يعمل أدوار كوميدية أستاذ زياد محمود، أنا ما كانش في دماغي ده، لكن هي بالصدفة عطتني مرة في بطولة في مسلسل. طبعا مش عايز أقولك أنا نفسي بقيت أضحك وأنا بعدي كنت بضحك يعني. لا ممكن ممثل يجمع بين دولة. أيوة أكيد في محطات فنية مهمة جدا في مسيرتك الفنية في إذاعة اسكندرية بالتحديد. ده صحيح. بس يمكن لا يعلم الكثير من المستمعين أن أنا كانت علاقتي بإذاعة اسكندرية من السبعينيات من أيام كنت في الجامعة. يعني كان في برنامج إذاعية كبيرة أستاذتنا الأستاذة فاطمة المعداوي، كان في برنامج سهرة الأحد، وكان بيجمع كل مبدعي اسكندرية من خلال المراسلات عرض أشعارهم عرض مواهبهم. وأنا تقريبا كان لي فقرة في حوالي 77 اسمها عيون الأصدقاء، وكنت بقدم من خلال هذه الفقرة انتقاد أو نقد كل برامج الإذاعة الديمقراطية. فعايز أقولك أني علاقتي بميكروفون الإذاعة تعدت 40 سنة دلوقتي، من قبل ما يبقى ليك أدوار تمثيلية ولا أعمال ولا أي حاجة خالص. مجرد هاوي بيبعت لرسائل لبرنامج. لا ببعت رسائل لبرنامج، وكنت بسجل فقرة بصوتي اسمها عيون الأصدقاء. كنا بنسمع برامج الإذاعة والأخطاء والكده نقعد ننتقدها من خلال برنامج داخل إذاعة اسكندرية. جميل. كنت بسجلها أسبوعيا لغاية ما جت فرصة، وأنا بدين بالفضل طبعا للأستاذة الكبيرة فاطمة العداوي لما قدمتني للراحل المخرج الكبير هنادي محمود وقالت له أنا جايبالك صوت جاي اسمعه. دخلت الاختبارات ونجحت الحمد لله من أول مرة، وتوالت الأدوار. بدأت بأدوار صغيرة ودور صوت دور عسكري، بدأت أعمل أدوار أكبر فأكبر فأكبر يمكن، لكن البطولة بس في أدوار لا تنسى. إيه هي بقى؟ طبعاً عايزين نعرف كده عشان نسمع مستمعينا أجزاء منه. بصي لو أنت جاهز عندك مستشار الغرام ده برضو أعطت الأستاذ زياد محمود قدمتني فيه بطولة توتو كوارس، كنت عامل فيه دور كوميديان مش معقول يعني، أقولك مش معقول. لكن من أحدث حاجة كانت مستشار الغرام، كان دور جميل. طب نسمع جزء من مستشار الغرام ونرجع نكمل مع حضرتك. تحت أمرك. في مجموعة الزهرة للإنشاءات لصالح محدود الدخل. الله يخرب عقلك يا محسن. بصي شفت صورته في الجرنان عاملة ازاي؟ واقف وبيشوح بإيده كأنه بيخطب. الحب يا أستاذ أشرف، الحب. معك حق، الحب فعلا بيعمل معجزات. جات له قوة غريبة لدرجة انه وقف في وش منصور قبيل اللي مها رشدي نفسها بتخاف منه. يا ما نفسي اعمل زيه. ايه عايزة تقفي في وش منصور قبيل برضو؟ لا يا استاذ، عايزة احب يا استاذ اشرف حد يصدق ان سكرتيرة مستشار الغرام بتبحث عن الغرام. الحل من بعضه اكيد هو، محدش بيضرب الجرس بالطريقة البشعة دي. طب يلا يلا افتحيله بسرعة، ده هيحرق الجرس المجنون. طيب الباب انفتح اهو، بتضرب الجرس ليه؟ عشان اسمع صوته النهاردة موسيقى. صباح الخير يا كعب الخير. اسمي كعب الغزال. لا لا لا لا، من اللحظة دي اسمك كعب الخير، لان ادمك كان علي خير. أمال فين أشرف؟ يا أشرف يا أشرف. أنا هنا يا محس، تعال فوت المكتب. يا صباح الخير. دعاء حسنين يا سيدي مبروزاك في صفحتها نظرة من بعيد. يا خبر، إيه ده؟ إيه اللي أنا كنت عامله ده؟ أنا أكيد ما كنتش حاسس بنفسي. بقيت نجم يا عم، وصورك طلع في الجرنان. سيبك بقى من الجرنان والصور، أنا قابلتها يا أشرف. قابلتها وقعدت أتكلم معاها زي ما بتكلم معاك دلوقتي كده. ده حصل إمتى ده؟ بعد الاجتماع على طول. ودتني الموبايل بتاعها وخدت نمرتي وقالت لي كلمني اني طايم. من ساعتها وانا عايز اكلمها، بس انا مش عارف اقول لها ايه. انت مش هتكلمها خالص يا محيس. سمعنا مستشار الغرام واحمد يحيى ودور اشرف. استاذ احمد، سمعت معانا اشرف كان عامل ازاي في مستشار الغرام؟ انت كده جبت له احباط، يعني ليه كده مش هيكلمها؟ لا وانا لسه عايز اقول الورق كمان، لان انت عارفه مستشار الغرام كان تاليف جان محمود كمان اضافه لاخراجها. فحاله التوحد اللي كانت عاملاها للشخصيات كده ببساطه وبسلاسه جميله جدا، وانا الدور حبيته بشكل غير عادي. ومش عايز اقول لك بلا مبالغه ان بعض المستمعين كلموني قالوا لي ان مستشار الغرام تحديدا مسجلينها في البيت عندهم وبيسمعوها من وقت للتاني. جميل جميل البرنامج. المسلسل ده شايب صدى عند ناس كتير جدا. في اكيد فنان او ممثل في مسيرتك الفنيه اتاثرت بيه وتعلمت منه، مين من فنانينا؟ بصي انا هقول لك على مفاجاه. او طبعا كل يعني بلا مبالغه انا اتاثرت كل الاصوات الرجال والسيدات يعني. واول ما دخلت اذاعه امثل وكان في حوالي 81 تقريبا، كنت بنبهر بالاداء الاذاعي، واقول امتى اقف كده في حاله عشق مع الميكروفون واتكلم ادي ببساطه. لان على فكره الميكروفون الاذاعه له رهبته طبعا وجبروته وله قوته، لان ميكروفون الاذاعه ناقل للاحساس بمنتهى الصدق والامان. انت بتخاطب الاذن بس، يعني ده انا بخلي المستمع يشوفني بودانه بالظبط، يعني بخليه يشوف الديكور، بيشوف لبسي، بيشوف الاضاءه، بيشوف اللي بيشوفه في التلفزيون بعينيه، بيشوفه في الاذاعه بودانه واذنه. واخد بال حضرتك؟ فعايز اقول لك، لا انا بس عايز اقول بذكر حاليا تحديدا الله يرحمه ويحسن اليه مبروك عبد العزيز. مبروك عبد العزيز الله يرحمه، صوت جبار. اول وكان يقول لي انا اتصور انت اللي هتعمل الادوار بعد مني. كان هو مدرس الموسيقى بتاعي وانا في ابتدائي. لا يرحمه. لما دخلت الاذاعه في اوائل الثمانينات بص لي كده قال لي انا فاكرك انت مين؟ قلت له انا فلان. قال لي انت كنت مدرسه ايه؟ قلت له مدرسه كذا. قال لي يخرب عقلك، انت فاكر لما كنت بشيلك من خدودك كده؟ مبروك عبد العزيز طبعا استاذنا الكبير، استاذ عثمان محمد علي طبعا، استاذنا الكبير احمد ابو العينين. احمد ابو العينين لغايه مستشار الغرام كنت بتعلم منه، بتعلم الاحساس والاداء والتقطيع والنقلات ونقل التون وعلاقته بالميكروفون. طبعا في اساتذه، طبعا استاذه في السيدات، في ناس كتير جدا تعلمنا منهم طبعا. احنا لو هنقعد نعد مش هنخلص، لان هم كلهم عمالقه فعلا جدا. في اشجان في كعب الغزال، شخصيه كعب الغزال عامله ازاي؟ دكتوره اشجان اللي معاها اكتر من دكتوراه في كليه الزراعه. بصي عامله كعب الغزال البنت البسيطه الغشيمه اللي عايزه تحب تصدقيها. ما تقوليش دي الاستاذه الجامعيه الكبيره اللي واقفه بتحاضر في الطلاب وبتحاضر في الدكاتره. هي كمان نجمة مسلسلات اليوم الواحد كلها تقريبا، هي أشجان. لا أشجان دي حاجة جميلة خاصة جدا، وقادرة على التكيف مع كل الشخصيات ما شاء الله عليك. سعدنا بيك جدا جدا جدا أستاذ أحمد، وبتمنى لك التوفيق وأعمال جديدة، وإن شاء الله دايما متألق في كل مجالات اللي حضرتك بتختارها زي الشعر والتمثيل وكمان رعاية المواهب. ألف شكر، ربنا يحفظك، وممنون جدا وبالتوفيق إن شاء الله. تحياتي ليكي وتحياتي للأستاذ فيان محمود. شكرا، مع ألف سلامة. يلا يا سيدة، ده الباب في وش الباب. يلا هاشك إبراهيم، هو ما ينفعش نطلع اللي جواها كله مرة واحدة ونختار منها الشنطة دي؟ احنا ماشيينها كده من الأول. خلصينا بقى وبطلي لك، ومدي ايدك شوفي ايه اللي هيطلع معاك المرة دي. حاضر. الله، ده موبايل من رصيدي انا، الموبايل بتاعي هنج. شكله بناتي يا مدام نجف. عايز واحدة من سني. دي مسروقات ابني وانا اولى بيها. لا انت ولا هي، انتوا ناسين ان دي مسروقات، واللي هياخدها هياخد معاها ذنوب. لطشوا من مين الزفت ده؟ عمال افتكر اهو، حاكم الموبايلات دي سرقت منها ياما قوي، اشكال والوان واحكام مختلفه. على فكره يا استاذ ماهر ده غالي قوي، واسمه ايفون. شايف الشاشه بتاعته قد ايه؟ الله، احنا لا في الغالي ولا الرخيص دلوقتي، احنا عايزين نعرف مين صاحبه. نشغله واحنا نعرف. هتشغله اسبوع اسبوع يا اما اسبوع اخويا اسبوع. الله، ايه الحكمه من تشغيله يا سيده؟ ممكن نلاقي عليه صوره صاحبه. ها، البنت دي بتفهم. بينا شيخ ابراهيم. على فين؟ على دوت كوم، يشوف لنا شاحن ونشغله. أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. الساعة تعلن تمام 12:00. الإسكندرية لكم التحية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبدأ إجراء مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة من رؤساء ومراقبين الأسبوع الحالي، وذلك في مقار المديريات والإدارات ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية. وزارة الصحة والسكان تعلن أنه تم نقل خدمات تنظيم الأسرة من المستشفيات إلى المراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية لمنع التزاحم والاختلاط، حفاظا على صحة وسلامة الموجودين. مصلحة الضرائب المصرية تقدم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بكل سهولة، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات المجانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا لكل من الممولين والمحاسبين مجانا، سواء على المنظومة الجديدة أو المنظومة الموجودة حاليا. وزارة المالية تعلن أن مبادرة إصدار عملة لتخليد معركة الأطباء في مواجهة كورونا سيتم طرحها في السوق المصري الأسبوع القادم. رئيس جامعة الإسكندرية دكتور عبد العزيز قنصوة يعلن عن فتح الجامعة باب التقدم في برنامج ماجستير الإبداع وإدارة التغيير للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020-2021. مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة تعلن الانتهاء من رصف 6 طرق بمركز ومدينة المحمودية بطول 6 كيلومترات وبتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء 12:00. حراره رحاب الشرنوبي، قرأته أمل إبراهيم. شكرا لكم. راديو اسكندرية. احنا معاك رايح او جاي، قايم قاعد، نايم ولا صاحي، الراديو معاك. مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. اسكندرية هوانا شكل تاني. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو ألو. أيوة السلام عليكم، معك عبد الهادي متولي. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. لسه مشتركة في الحلقة بتاعت اسم الشخصية. طيب قول لي بقى، مين مين اللي سرق المستندات؟ أنا حضرتك. العملية دي أكيد فيها كذا واحد، مش واحد بس أو اثنين، أكيد فيها ثلاث أفراد. نبدأ الأول من الشخصية اللي هو الكوميكو معاه اللدة اللي هو يحركهم. ممكن بس يكون ابن عمها على مقاصين نعتها غالبا، اللي كان عايز يتجوزها وما جوزهاش، ممكن عايز يأذي مين جوزها على أساس يعني ايه يخسره، ينتقم منه يعني. ينتقم منه. الشخصية الثانية ممكن يكون المهندس ده اللي هو ايه، اللي هو في الشركة، اللي هو بيقول له استعديت رسومات وما اعرفش ايه وكلام من ده. ابن صاحب الشركة اللي هو معتز. ممكن يكون مثلا يعني يخفض له حاجة اسعار حاجة منه. ممكن ده الشخصية الثالثة اللي هو ممكن يساعد غالبا الساعي. يعني انت شايف ان ممكن واحد من الثلاثه خلاص هتتابع معانا وهتعرف ان شاء الله بعد الجزء الخامس هتعرف. سامر حضرتك والاستاذ، اشكرك نورتني. شكرا. ودلوقتي هنسمع الحلقة الرابعة من مسلسل نعم لست أحبه، تأليف فتحي جابر وإخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. اسمك وسنك؟ أنا يا بيه بسطاوي محمد السيد، عندي 50 سنة. أنا يا بيه عرفت الموضوع بتاع الأوراق اللي اتسرقت زي بقية الناس اللي بيشتغلوا في المكتب ما عرفوا، لما الباش مهندس أحمد قال، وقمنا كلنا مفزوعين ندور معاه، وقلبنا المكتب حتة حتة وما لقيناش أيتها ورقة من اللي قال عليهم. بس انت يا بسطاوي بتدخل المكتب الصبح اول واحد وبتمشي منه اخر واحد. تقصد ايه حضرتك بالكلام دي؟ اقصد ان انت الوحيد من اللي بيشتغلوا في المكتب اللي ممكن ايديك توصل لاي ملف ولاي حاجة في المكتب من غير ما حد يشوفك. واعمل كده ليه؟ والمصلحة مين؟ هو ده اللي عاوزين نعرفه منك. انا يا بيه لا يمكن اعمل كده. انا بشتغل عند المهندس احمد بقالي 5 سنين تقريبا، واني ما عملتش ايتها غلط، وبيعاملني معاملة كويسة، وبعدين اعمل كده؟ ده مش معقول ابدا. واعمل كده ليه؟ انت بتعرف تقرا وتكتب يا بسطاوي؟ ايوه امال يا سعاده البي، انا معايا الاعداديه، بس عمري ما فتحت اي ملف الملفات الموجوده بالمكتب. طب ايه رايك ان التحريات قالت انك بتمر بظروف ماليه صعبه بسبب مرض زوجتك اللي كلفك علاج ومبالغ كبيره، وانها كمان محتاجه لسه لاكتر من عمليه جراحيه؟ مظبوط يا سعاده البي، بس ده مش معناه اني اسرق مستندات من المكتب. مش عاوز تقول حاجه تانية يا بسطاوي؟ ايوه سعاده البي، عاوز اقول اصلا افتكرت ان قبل موضوع المستندات ده بيومين كان الاستاذ صلاح عبد السميع المحاسب كان سهران شويه، وحوالي الساعه 5 قبل المغرب قال لي انه جعان وعاوز سندوتشين وفنجان قهوه، فنزلت واشتريت له السندوتشين ورجعت على طول. والموضوع ده خد منك وقت قد ايه؟ ما فيش يا بيه، نص ساعه تقريبا. نأمر بضبط واحضار المحاسب صلاح عبد السميع. انا فعلا سعاده الوكيل، من كام يوم اتاخرت في المكتب لغايه الساعه 7 مساء لاني كان عندي شغل حسابات متاخر ولازم اخلص اليوم ده عشان يكون الصبح على مكتب المهندس احمد. واثناء النص ساعة اللي بسطاوي بيشتري لك فيها السندوتشات كنت قاعد لوحدك في المكتب؟ ايوه فعلا. ودي فيها حاجة دي؟ اقصد ان الفرصة كانت مهيئة لك انك تحصل على مستندات من ملف العملية. وعمل كده ليه؟ وايه مصلحتي في كده؟ تقدر تقولي ايه طبيعة علاقتك بالشركة صاحبة القرية السياحية اللي مكتب المهندس احمد بينفذها في الساحل الشمالي؟ مش فاهم. انا ماليش اي اتصال او علاقه مباشره بالشركه دي، انا بخلص شغل الحسابات المتعلق بملف كل عمليه وبس. واكيد اشتغلت في ملف العمليه اللي اتسرقت منه المستندات. ايوه سعاده البيه، انا اشتغلت حسابات الملف ده فعلا. وده بيؤكد انك ملم بكل المستندات اللي في الملف. مظبوط، لكن ده مش معناه اني اسرق مستندات من الملف عشان اضيع على المكتب اللي انا بشتغل فيه حقوق تقدر بحوالي 5 مليون جنيه. والمصلحه مين اعمل كده؟ انت عارف كويس قوي يا استاذ صلاح اختفاء المستندات دي لمصلحه مين. انا ما اعرفش اي حاجه سعاده البيه، ما اعرفش، والموضوع ده انا بعيد عنه تماما. للاسف انت للحظه دي متهم قدامي، ولازم اعرف انت سرقت المستندات دي ليه ولحساب مين. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فتحي جابر المحامي، إخراج فيفيان محمود. القناة الإسكندرية. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يؤذن بصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. بصلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل يؤذن بصلاة العصر في 3:18 إن شاء الله. ورجعنا لكم تاني وكلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذة محاسن؟ أهلا وسهلا. مع حضرتك بسنت الدين. ازيك يا بسنت؟ ازي حضرتك يا حبيبي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. بجد النهاردة الحلقة مشوقة جدا. والشخصية ان شاء الله انا متوقعة اللي هيتوقع اللي هي السكرتيرة. السكرتيرة؟ اه. طيب تابعي معانا وهتعرفي اذا كانت هي ولا لا ان شاء الله. وبجد الفتره بتاعت حضرتك بتخلينا بجد من اولها لاخرها لازم بنقعد نسمعها للاخر عشان نتوقع مين اللي هيبقى الشخصيه في الاخر. وانا سعيده بيكم وبمتابعتكم دينا دايما. اشكرك يا بسن. مع الف سلام. مع السلامه. ومعايا مكالمه كمان. الو. ايوه هند. بعتلكيت سادس مره. مهما اكتب اشعار ولو سالوني عن افضل برنامج بحبه اصرار هرد بدون تفكير ولا احتار. كركبت سادس مرة افضل اختيار. شكرا. قولي لي هند انت شايفه مين اتوصلتي؟ حيرتك معلش بقى. حول الله. والله هقول بصي النهارده اللي هو السارق يا رب يطلع صح اللي هو الباشمهندس احمد. الباشمهندس احمد هو اللي خد الورق؟ ايوه هو بيعمل بس الحدوته الكبيره ديت عشان يبعد الشبهه عنه عشان الخطا. اذا كان هو صاحب الشغل نفسه واتسرق منه. لا وممكن يعمل حدوته اللي هي اتسرق تعرفي بقى تشبهها عنه عشان يعني مثلا يعمل تمويه ويبعد تشبهها عنه وياخد من شركه تانية 5 مليون جنيه. ممكن يعني كله لسه مش باين. احنا هنتابع وبعد الجزء الخامس هنقدر نوصل للجاني. وتحياتي لسنة فيزيان اللي محيرانا برضه. الله يخليكي. هي بتحييكي كمان. شكرا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذه محاسن حبيبه قلبي اللي هي افكارها جميله افكارها نيره. الله يخليك يا رب. حقيقي يعني شغلتينا يعني حاجه تضيع اي حاجه مننا. بص حبيبه قلبي انا بقول الساعي لما راح يجيب السندوتشات صلاح اخذهم. اللي هو المحاسب. ايوه. انت شايفه انه المحاسب. انا بقول كده. طيب. لانه هو بيدافع وكده طريقه كلامه بيلجلج في الكلام ولا وكده فانا بقول كده. طيب يبقى دلوقتي عندنا المحاسب وعندنا زي ما قالت احمد هند قالت احمد اللي هو طبعا يعني انا مستبعده ده بصراحه. فبصراحه بقى وربنا العالم بقى. ربنا العالم بقى. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا محاسن ويكرمك وتنورينا دايما يا روح قلبي. الله يخليك. اشكرك. ربنا يخليك حبيبتي. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامه. بتحب الاثاره والاكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض. تشويق. تركيز. دهشة. توتر. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو. ماشي. أهلا. أيوة. ألو. خط قطع. معايا مكالمة تانية. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محسن؟ ازاي حضرتك؟ قولي لي بقى حاج جابر. هتقولي لي بقى مش عارف ايه كل حاجه واضحه دلوقتي اهو. طب قول بقى. وانت عارفه وهنقول لك ايه بس ولازم تدوخونا انتوا بالذات يا استاذ محسن. انت وزيان طبعا اسماء عجلان بتجيبوا لنا حاجات مش عارف ونقعدوا تنبشوا عشان تشغلوا افكارنا. طيب الله يكرمكم. الله يخليك يا رب. مين بقى؟ انا بقول له توفيق. بصي عشان انا في الاول قلت لك خلي بالك ان ده هتبقى هي يعني هي موضوع خيانه اساسا يعني. انا بشوف لطف زيدين مرات صاحب المكتب نفسه. ايوه صح. مع ابن صاحب الشركه. وابن صاحب الشركه معتز. يعني الاثنين فيها يعني في حاجه تربط بينهم اول هما الاثنين متفقين مع بعض. كل الاثنين متفقين مع بعض. طيب هنتابع معاك وبعد الجزء الخامس هستناك بقى تاكد لي اجابتك اذا كانت صح ولا لا يا حاج جابر. ماشي. شكرا. مع السلامه. ومعايا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه محاسه؟ اهلا بيكي ام عبد الله. منوره الدنيا. منوره الدنيا يا استاذه محاسه. ونور كل المستمعين. ربنا يخليك رب. بسطاوي هو اللي سرق. بسطاوي اللي هو الساعي. لان هو معاه المفتاح بتاع المكتب بيفتح الصبح، هو اول واحد بيروح واخر واحد بيمشي، هو اللي سرق. خلاص تابعي معانا ونتاكد اذا كانت اجابتك مظبوطه ولا لا بعد الجزء الخامس. هستناكي تكلميني تاني. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. اللي بيحب الاكشن والاثاره يجمع هنا من 11 لوحده ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كده كده سادس مرة. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وكانت المسابقة بتاعتنا عن شخصية خيالية ظهرت في عام 1919 وهي معناها الثعلب، هو أرستقراطي نهارا وحامي للمظلومين ليلا، شجاع بيرتدي دايما عباية سودة وقناع أسود شهير، وهو مغامر بيملك شخصية مزدوجة، وكان دايما بيهرب من أعدائه ودايما وراه حرف الزد، وله أفلام ومسلسلات كتير جدا، وتقريبا كل المستمعين عرفوا الشخصية اللي هو زورو. وزورو له سمات شخصية وبصرية معينة، وكان دايما ما بيرتدي الزي الأسود والقناع الأسود، كان بيغطي الجزء العلوي من الرأس إلى أعلى من مستوى العين، وفي أول ظهور له كان بيرتدي العباءة اللي بتغطي جسمه كله بدءا من الرأس، وقطاع أسود بيغطي وجهه كله مع شقوق للعينين. كان عنده مهارات خاصة جدا، كأنه لاعب جمباز، لأنه كان بيتنقل بمنتهى المهارة ومن ارتفاعات كبيرة جدا وبيسقط بدون تردد، وكان مبارز رئيسي وقادر على إصابة الهدف في القتال حتى ضد معارضين أشداء. ودي الموسيقى لشخصية زورو اللي تعرف من خلالها بعض المستمعين على الشخصية بمنتهى السهولة، وكمان معانا شخصيات كتير في مسلسل اليوم الواحد، وكلها شخصيات محيرة، والمستمعين فعلا احتاروا في مين اللي سرق مستندات الباش مهندس أحمد. ده اللي هنعرفه بعد شوية مع الجزء الخامس من مسلسل اليوم الواحد، نعم لست أحبه، تأليف فتحي جابر وإخراج فيفيان محمود. نسمع. تقدم إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. والله يا بنتي موضوع المشكلة دي بتاعت جوزك مزعلنا قوي. ايوه فعلا، ده احنا في نكد من يوم ما عرفنا موضوع سرقة المستندات. لكن مين اللي ممكن يكون يعمل كده؟ ده انا من كتر التفكير برج من دماغي حيصير. والله يا بنتي دي حاجة تحير، وخصوصا ان علاقة جوزك كويسة جدا بالناس اللي بيتعامل معاهم والناس اللي بيشتغلوا معاه على حد معرفتي يعني. لكن انا عندي احساس كبير قوي يا بابا ان مفيش حد له مصلحة في اللي حصل ده غير الشركة صاحبة مشروع القرية السياحية اللي احمد بيبنيها في الساحل الشمالي. بس انت يا بنتي قلتي قبل كده ان الشركة دي ادت لجوزك عمليتين قبل كده ينفذهم لحسابها، وانه ما حصلش بينهم اي مشاكل. صحيح، ده اللي انا برضو عرفت منه قبل كده، وكان بيقول ان الشركة دي بتتعامل معاه باسلوب محترم جدا وبتديله مستحقاته اول باول. يبقى اكيد في حاجة استجدت في الفترة الاخيرة هي اللي غيرت موقف الشركة من احمد بالطريقة دي. عموما يا سلوى يا بنتي ما حدش لحد دلوقتي يعرف فين الحقيقة. احنا مش عاوزين نتسرع يا بنتي ومش عاوزين نظلم، بس يعني مش احتمال برضو يكون جوزك حط المستندات دي في مكان تاني ونسي، يعني في ملف عملية تانية مثلا، او يكون نساهم في مكان خارج مكتبه بالمرة. احتمال يا بنتي، ممكن ممكن يحصل. الواحدة ساعات مننا تحط حاجة في مكان كده وبعد كده تنسى وتقعد تدور عليها وبعد مدة طويلة تفتكر او تلاقيها بالصدفة. عموما مسير الحقيقة حتبان، وانا مطمئن ان تحريات المباحث وتحقيقات النيابة هتوصل للحقيقة في اسرع وقت باذن الله. يا ريت يا بابا، ده احمد انسان طيب ومكافح وكون نفسه بتعب وشقة وكفاح وبالحلال، وعنده لسه طموحات اكبر واكبر بكتير. ايوه يا حضرة الضابط، عملت ايه بخصوص التحريات عن جريمة سرقة المستندات من مكتب المهندس احمد عبد اللطيف؟ انا عموما عملت استعجال لتقرير مصلحة الادلة الجنائية بخصوص رفع البصمات عن مكتب المهندس احمد. احنا جادين يا سعادة الوكيل في القيام بجمع التحريات والمعلومات اللي تسهل تحقيق في الواقعة دي. وانا مكثف التحريات اكتر على الاستاذ صلاح المحاسب اللي بيشتغل في مكتب المهندس احمد، لان الادلة المتاحة لحد دلوقتي بترجح انه يكون هو اللي سرق المستندات، وعشان كده انا امرت بحبس احتياطي علشان ما يقدرش يأثر على مجرى التحقيقات، لكن ده مجرد شك واحتمال. فعلا جايز يظهر دليل جديد يقلب المسألة رأسا على عقب. جايز. استأذن انا سعادة الوكيل. اتفضل يا حضرة الضبط. ادخل. في واحد يا سعادة البيه بيقول ان عنده كلام مهم عاوز يقوله لسيادتك بخصوص قضية. قضية ايه يا عسكري، انت لحقت تنسى؟ لا لا يا بيه، افتكرت تقريبا كده والله اعلم. قضية سرقة مستندات، سرقة ملفة، حاجة زي كده يعني. مالش اسمه ايه؟ لا يا بيه، مرضيش يقول ابدا على اسمه سعادة البيه. خليه يدخل فورا. حاضر. السلام عليكم يا سعادة البيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ عم بسطاوي؟ ايوه بسطاوي يا سعادة البيه. خير يا بسطاوي، عايز تقول ايه؟ أنا جاي أبلغ عن اسم اللي سرق المستندات يا سعادة البيه. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فتحي جابر المحامي، إخراج فيفيان محمود. سمعنا الحلقة الخامسة من مسلسل اليوم الواحد، نعم لست أحبه، وبسطاوي راح يبلغ عن الشخص اللي هو اللي سرق المستندات. هل هو بيشيل التهمة عن نفسه باعتباره واحد من المرشحين ان هو يكون خد المستندات، ولا عنده أقوال حقيقية؟ عندنا دلوقتي صلاح المحاسب، وعندنا معتز ابن صاحب الشركة، وعندنا بسطاوي الساعي، وعندنا سلوى زي ما حد قال وحد قال أحمد. الموضوع محير جدا، وحنشوف مستمعينا هيقولوا ايه. ومعايا تليفون. الو الو. ايوه صباح الخير. صباح النور صفوات. الله يسلمك، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي وصلتي؟ اخر لغبط. لا انا بقول حضرتك حاجه، الساعي نصل مفاتيح على مع الرجل المحاسب كان بياكل. وبعدين لما نزل الساعي يجيب له اكله وكده، هتلاقي ريحه البصم، ريحه الاكل في ال ناحية لما هيفتشوا هيدوروا على البصمات هيلاقوا ريحتها أكل من أكل الراجل اللي كان بياكل اللي هو في المحاسب. إيه رأيك؟ يعني أنت شايفة إنه صلاح المحاسب؟ أيوه، بس طيب. هم هيلاقوا البصمات بتاعة ريحة الأكل. خلاص هنشوف إيه. يا رب خليكي معانا يا رب. ومعايا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام حاج عربي. ازيك يا ست الكل؟ اهلا بيك. وصلت؟ وصلت مين اللي سرق المستندات؟ انا وصلت الحمد لله. هوت والمشوار يحير يا ست الكل. هي لا بجد الحلقات محيرة جدا. انت شايف يعني مين؟ احنا كنا ممكن نقوله مراته على اتفاق مع حد تاني على علاقة معاه وهي متفقة معاه. طبعا احنا نستبعده ده خالص. مش والمحاسب والمحاسب اللي هو في المكتب كويس اللي هو بعت السايب اكل وقعد نص ساعه مع نفسه. طب هو دلوقتي محبوس وبعدين الساعي حب يشيل التهمه عن نفسه ويقول له يا باشا انا هبلغ وهقول لك على الاسم اللي خد المستندات. يعني انت شايف انه ممكن يكون الساعي ممكن يكون الساعي وما كانش الساعي بعم جابر نصر عشان هو بيتهمك انت في كل حاجه. احنا بقى نتهموه مره. هو جابر نصر اللي سارع المستندات ضد الكل. لا شكرا على حاج عربي. اشكرك. ربنا يكرمك ويخليك كبيره في كل حاجه. اللي بيحب الاكشن والاثاره يجمع هنا من 11 لواحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. البحث عن الجاني المجهول ومين اللي سرق المستندات ومكالمات المستمعين. ألو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام استاذ جابر. ايوه فندم. توصلت؟ والله بصي هو ممكن يكون الساعي بيموه. ايوه. وبالاتفاق مع صاحب الشركه. بالاتفاق مع صاحب الشركه اللي هو ابو ابن صاحب الشركه. طيب هو ابن صاحب المشروع. طب ليه مش المحاسب؟ لا المحاسب هو كان قاعد بيسهران على اساس هي خلص شغل كان مكلفه بيه استاذ احمد. ايوه مش مهندس احمد. وايه رايك في الراي اللي بيقول ان احمد نفسه يعني؟ لا انا مش عايز الراي ده. لا ده مشروع هيكسب منه ملايين. ازاي يعني هياخد المستندات ويخفيها يعني؟ ده ورقه وشغله هو. انما هو الساعي باتفاق مع ابن صاحب المشروع وفي نفس الوقت اغراب الفلوس وهو لعب اللعبه دي معاه. اشكرك. تابعنا وحنعرف ان شاء الله. اشكرك. مع السلامه. ايوه هند بجد حياتيني معاك يا استاذه. معلش غيرتي رايك في انه احمد هيئتي حضرتك قوي واستاذه زريان والله بجد بتفكوا القبعه. والله بجد الله يخليكي. طيب انت شكيت ما شكيتيش في بسطاوي اللي هو رايح يبلغ الساعي؟ والله بقيت شاكة في كل الناس. يبقى احنا نجحنا كده الحمد لله. الحمد لله. والله النهارده احتفظت بس هقول بقى ايه ثقه حظ. قولي بقى. انا حاسه ان هو معتز. معتز اللي هو ابن صاحب الشركه. لان واضح كده ان هي الموضوع كله طمع وزياده وسرقه مصعبه بقى. طيب. حياتي حضركم بجد من قلبي. شكرا يا هند. مع الف سلامة. ومعايا مكالمة. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه حاج جابر اهلا بيك. يعني ايه رايك برضو؟ طب انا عيني في عينك وانت عارفه القاتل وانا زي ما بقول لك كده. ما انا لازم ابقى عارفاه. يا سلام. ما انا بسمع طبعا لازم عشان اعرف احاوركم يعني طبيعي لازم اكون عارفه. مش عارف تحاوريني بس مش هقول لك. مش هتقولي ماشي. قول لي انت بقى. يعني مش عاوز اقول لك انت لا تاني؟ لا لا لا لا مش المره دي بقى اقول لك. يعني انت فعلا زي ما قالت الاخت اللي قدامني حيرتينا فعلا جامد. يعني بعد الواحد ما كان حاطط كده. طب انا دلوقتي بشك في احمد نفسه اللي هو المحاسب ده ليه؟ كلمه واحده بس هو قالها, لان هو قال ايه؟ المشروع ب 5 مليون جنيه. هو يعرفه ان هو ب 5 مليون جنيه. ما هو اللي عامل دراسه للمشروع كان هيكسب من وراه. ما هو المشروع بتاع الشركه بتاعته. لكن انا مصر برضو على ان طبعا هو ابن صاحب الشركه في اتفاق بينه وبين يا ساعي يا يمرات صاحب المتن. سلوى. ايوه ماشي يا حاج جابر. هنعرف في الاخر ان شاء الله. اشكرك. العالم فكرتني بقى انا السارق اهو وانت خليتهم يقولوا عليا انا. لا والله ما قلتش حاجه. ماشي مع السلامه. ومعايا مكالمة. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ اشرف؟ لا. ايوه استاذ اشرف. بقول لك من ورا الدنيا. الله يخليك. ده نوركو. انا بحاول معتز ابن صاحب الشركه. معتز ابن صاحب الشركه. ايه اللي خلاك تشك في معتز؟ والله فندم انا برضو مش متابع من اول خالص. انا سمعت اول اخر كده حسيت ان هو معتز يعني. طيب هتابع بقى معانا الجزء الاخير وهنعرف اذا كان معتز ولا لا. انا بشكرك جدا جدا يا استاذ اشرف على مشاركتك. مع الف سلامه. معايا مكالمة. الو. ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا بيك. ازيك يا محمد؟ محمد عادل. انا بقول والله اللي سرق المستندات. اللي سرق المستندات في اتفاق بين المعتز بن صاحب الشركة. ايوه. مع الساعة اللي هو اللي اسمه بسطاوي. ايه اللي خلاك تحس بكده يعني؟ عشان هو رايح يبلغ ولا عشان ايه؟ لا يعني المفاتيح مع هو اول واحد فتح الشركه واول واحد دخل الشركه. بسطاوي الساعي. هو اول واحد فتح واخر واحد قفل. في اتفاق بينهم الاثنين. طيب تابعنا وهتعرف في نهايه الفتره. شكرا يا استاذ محمد. مع السلامه. ودلوقتي هنعرف مين اللي سرق المستندات. عندنا المحاسب اللي هو صلاح ومعتز وبسطاوي وسلوى، يعني في اشتباه بين شخصيات كتير جدا. ده اللي هنعرفه حالا من خلال مسلسل اليوم الواحد نعم لست أحبه لفتحي جابر وفيفيان محمود، والحلقة الحاسمة أو الحلقة السادسة اللي بنعرف منها مين اللي سرق المستندات. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. قول يا بسطاوي. من كام يوم يا سعادة البيه بعت لي معتز بيه ابن صاحب شركة السياحي وقال لي. اسمعني كويس يا بسطاوي، انا عارف انك راجل طيب، واعرف كمان انك بتمر بظروف مادية صعبة. تمام يا سعادة البيه، وعرفت من الحاجات دي ازاي؟ مش مهم عرفنا ازاي، المهم بقى ان انا عندي استعداد اقف جنبك واصرف على علاج زوجتك وادي لك كمان 20,000 جنيه. ربنا يخليك يا سعادة البيه ويزود من امثالك. بس ده في مقابل خدمة بسيطة. خدامك بسطاوي. عندكم في مكتب المهندس احمد ملف عملية القرية السياحية بتاعة الساحل الشمالي اللي بينفذها لصالح شركتنا. الملف ده بقى في بعض المستندات احنا عاوزينها. وانت كان ردك ايه يا بسطاوي؟ رفضت يا بيه وقلت له مش ممكن اعمل كده ابدا، لكن بعد كده استعمل معايا اسلوب التهديد ووراني صوري على الموبايل بتاع سكرتيره، مصورني وانا داخل مع السواق بتاعه من باب الشركة، وانا كمان طالع على السلالم وانا بدخل من باب مكتبه، ومصورني كمان وانا قاعد معاه، وقال لي الصور دي دليل على انك انت اللي جيت لنا الشركة بنفسك وعرضت علينا موضوع المستندات. وبعدين يا بسطاوي؟ خفت يا سعادة البيع على مراتي وعيالي، دي ناس قادري. بعد الكلام ده بيومين تقريبا المهندس احمد نزل من المكتب بسرعة ونزل مفاتيح على المكتب بتاعه، قمت فتحت الدولاب بسرعة واخدت المستندات. انت عارف انت كده اشتركت في ارتكاب جريمة ايه؟ انا غلطان يا سعادة البيه، انا غلطان، انا غلطان ومجرم كمان، واستاهل كل اللي جرالي، استاهل كل اللي جرالي. انا مش مصدق يا بنتي كل الكلام اللي بسمعه ده. بسطاوي وابن صاحب شركة السياحة؟ طب ليه وعشان ايه؟ وليه ابن صاحب الشركة يعمل كده في جوزك؟ ما هو ده اللي احنا منتظرين نعرفه يا بابا لما النيابة تخلص التحقيقات. هي اسمها ايه يا بنتي شركة السياحة دي؟ ومين صاحبها؟ انا سمعت مرة احمد بيقول ان صاحب الشركة دي اسمه مصطفى عبد الحفيظ، وانه مريض وبيتعالج في الخارج، وان ابنه هو اللي بيدير الشركة مكانه دلوقتي. معقولة؟ مش ممكن. مصطفى عبد الحفيظ؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه؟ هو ايه اللي مش ممكن ومش معقولة؟ ومالكم استغربتم بالشكل ده اول ما نطقت اسم صاحب الشركة؟ عارفة مين يا بنتي يبقى مصطفى عبد الحفيظ ده؟ مين يا بابا؟ ده يا بنتي يبقى صاحب الشاليه اللي جنب الشاليه اللي كنا بنصيف فيه في مطروح من كام سنة، اللي ابنه اسمه معتز. ايه؟ ده كان اتقدم لخطوبتك اول ما شافك وانتي رفضتيه. معقولة؟ ايوه. يعني تقصدوا ان معتز ممكن هو اللي يكون ورا الموضوع اللي بيحصل ده كله؟ احتمال. افتكر مفيش داعي للانكار يا استاذ معتز، خصوصا بعد الاعتراف التفصيلي اللي ادلى بيه بسطاوي. الغيره سعاده البيه، الغيره عمتني شلت تفكيري. رفض سلوى ليا لما تقدمت لخطوبتها من كام سنة حسيت وقتها ان ده في جرح المشاعر وكبريائي وكرامتي وكرامة عيلتي. وايه اللي استجد في الفترة الاخيرة؟ من حوالي 8 شهور فوجئت بصورة زفاف سلوى هي واحمد في المجلات والجرايد. حسيت وقتها بمرارة شديدة والشيطان سيطر على كل تفكيري. يعني الغيرة هي اللي دفعتك؟ أيوة مظبوط. وخلتك تحرض ساعي مكتبه على سرقة المستندات. الغيرة، الغيرة خلتني أفقد صوابي، وخلتني أفكر إزاي، أفكر إزاي أخرجهم من جو السعادة اللي هم عايشين فيه. مش عارف، مش عارف فكرت كده إزاي، وإزاي سبت نفسي للشيطان يسيطر على تفكيري. مش عارف، أنا فعلا غلطان، فعلا غلطان واستاهل العقاب. أنا أستاهل العقاب، أستاهل العقاب. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فتحي جابر المحامي، إخراج فيفيان محمود. سمعنا مع بعض الجزء السادس، وتوصل للإجابة الصحيحة عدد من المستمعين، أولهم الأستاذ جابر عبد المنعم لما قال بسطاوي بالاتفاق مع ابن صاحب الشركة، وكمان محمد عادل قال نفس الإجابة، لكن البعض خم إن هو يكون معتز، لكن طبعا هو كان بمساعدة بسطاوي والقاله المحاسب اللي هو صلاح. فزي ما احنا شفنا الغيرة هي اللي وصلت الحالة لهذا الحد، قد إيه الحقد والكراهية لما شاف صورتها وهي عروسة مع واحد تاني وجدد حب السنين اللي فاتت ورفضوا لها، وصلوا لحالة السرقة. بجد أنا سعيدة جدا بكل مكالمات المستمعين، وبشكرهم على التواصل، وبشكرهم على الثناء على البرنامج وعلى الفترة. وفعلا إحنا كمان احترنا معاهم فترة كانت مشوقة ومحيرة، وكنا كمان معاها مع شخصية خيالية جميلة رجعنا بيها للزمن الجميل، هي شخصية زورو. تحية لكل أبطال العمل مسلسل نعم لست أحبه، أحمد يحيى في دور أحمد، سوسن صالح في دور سلوى الأم سيدة الرمح، والأب الفنان القدير أحمد أبو العينين. أما الوكيل، وكيل النيابة محمد ولي الدين، ومعتز اللي هو السارق محمد صالح اللي أداه باقتدار الحقيقة، وبسطاوي الفنان القدير جدا حمدي مرسي. والتأليف فتحي جابر، وامتداد للمؤلف الكبير مصطفى جمعة، أما الإخراج للزميلة العزيزة فيفيان محمود. كنا مع بعض على مدار ساعتين من الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني، ومعلومات كتيرة جدا عن الشخصية الخيالية زورو، وكمان كان معنا لقاء مع الفنان القدير الأستاذ أحمد يحيى من ممثلي المسلسل، وكان قايم بدور أحمد، وكمان كان معنا مسلسل يوم الواحد الرائع اللي وصلنا للي سرق هو معتز ابن صاحب صاحب الشركة بالاتفاق مع بسطاوي الساعي. أنا بشكركم جدا جدا ونلتقي الأحد القادم إن شاء الله وكلاكيت سادس مرة ومسلسل جديد ومسابقة جديدة وفريق العمل. شكرا جزيلا لمهندسة الصوت أحلام الصباغ. يا دلعو لما يقول قالو بعشق صوته كلامه يا عالم يا هو. يا دلعو ده جماله مفيش أخوه ده عيوني كل ثانية بيحبه شوفوه. باللي يتقاله كنترول الإذاعة الزميل محمد النبوي. اتدلع يا كايدهم اتدلع يا كايدهم خليهم يشوفون خليهم يشوفون علمهم وصول الحزن علمهم وصول الحزن. ومذيع الفترة الزميلة أمل إبراهيم. قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير ما شفتش زي حبيبي أمير قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير. وشكر خاص للزميلة فيفيان محمود مخرجة الفترة. تقول لا وأقول لا تقول لا وأقول لا وتقول قلوبنا إن شاء الله الأحد القادم يتجدد اللقاء بكم وأسعد دايما بصحبتكم. محاسن متولي. تقول لا وأقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد يقول لا اللي بيقصد